خميني نعم. نقول في ناس يعني بيستصعبوا بيقولوا ممتاز، لكن الجريمة زي ما تقول نقلت يعني بطريقة غوغائية في الفتوى، يعني الألباني يبيح زي ما تقول كثر. أنا ليزاي. أخبار الأسبوع. بدون ما تذكر مثلا من مقال الشيء، يعني لا بين أو بس ما تقول العنوان زي ما تقول بس يأخذ الإنسان في بعض الأشياء ما تطبق دقيقة. إنه إذا قال كذا وكذا فهو كذا. هذا النقد إليك؟ هو نفسه الأخ أحمد. إيه. لو قرأناها في أخبار الأسبوع، بعض أخبارنا قالوا متفاهمين الوضع، بقول الشيخ يعني كلام 100%، لكن زي ما تقول الأعداء الثانيين استغلوها أبشع استغلال. بس بعنوان الشيخ لو انتحر العنوان ولا أكثر. نعم. بين يعني من يقول كذا وكذا فهو يعني يكفر، وبين أنه فلان كافر. طبعا وانت قولك من قال هذا الكلام فهو كافر. هم يقولوا الألباني كافر. هو هذا. سياسة ما لك. يعني إذا أنا غير مطلع على الفتوى. نعم. إذا تكرمت علينا الفتوى منشورة في نحو صفحتين في بعض ال المجلات أو جرائد السيارة، ثم طبعت بنصها وبخطي ومطبوعا على الأحرف الطباعية بجانبها في كتاب صدر حديثا بعنوان كشف الأسرار للخميني، كشف الأسرار للخميني، وهو بالطبع مؤلف باللغة الفارسية، لكن أحد الدكاترة هنا يرحمك الله ترجمه إلى اللغة العربية، أظن اسمه الدكتور أحمد جمال، تعرفوا إيش شخصيتي بالخطيب أحمد الخطيب. أحمد الخطيب؟ إيه اللي له أبوه له مكتبة. مكتبة إيه. شو اسمه الأب؟ أحمد الخطيب. أحمد؟ إذا هذا بيكون الابن اسمه غير أحمد، المهم. شاهد الفتوى خلاصتها أنه وقفنا على عبارات الخميني أنه يقول كذا وكذا، أربع خمس عبارات، هذه العبارات هي الكفر بعينه، وكل من يقول بهذا الكلام فهو كافر أو يكفر، وشرحنا هناك الأسباب المقتضية لهذا الحكم، وبلا شك انه نفس الكلمات لما بيقرأها مسلم مهما كانت ثقافته الإسلامية وحلة فهو لا يشك في ان هذا كلام كفر. من ذلك مثلا انه يقول في بعض كتبه بأن أئمة اهل البيت هم من المنزلة عند الله تبارك وتعالى فوق منزلة الملائكة والرسل والأنبياء، ومن ذلك أنه يقول أن مصحف فاطمة أظن مذكور هذا في الأشياء، مصحف فاطمة هو المصحف الكامل، أما المصحف المتداول اليوم بين الأيدي فهو جزء من ذاك المصحف، وهذا كفر بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهكذا أربع خمس عبارات نقلت من كتبه كتب الخميني نفسه. نعم على فاطمة. نعم جبريل على فاطمة. على فاطمة. أي نعم. يعني أشياء خطيرة جدا. وكتابه اللي أصدره أوائل الثورة الإيرانية هذه وهي كتاب معروف بالحكومة الإسلامية، ما أدري رأيتم هذا الكتاب صغير؟ لا رأيتم. أنا صار معي التهاب دكتور في أنفي من مدبي، فأحيانا بنصدم يعني أو بنصطم، وصير تنفس بضايقني شوي. في هذا الكتيب الصغير اللي سماه الثورة الإسلامية أو الحكومة الإسلامية، مع أنه هذا الكتاب هو كتاب دعاية، والمفروض عند كل الناس المسلمين والكافرين أن أي كتاب سياسي لا يحسن بالكاتب أن ينشر في هذا الكتاب العقائد التي يعلم أن الخصوم سوف ينكرونها ويبادرون إلى عدم الاستجابة لمضمون الكتاب بصورة عامة. ومع أن الشيعة في عندهم عقيدة بيساعدهم أوسع ما تكون المساعدة في سلوك هذا السبيل السياسي وهو كتمان عقائدهم عن الناس، لأنه يوجد لديهم شيء يسمى بالتقية، لابد سمعت عن التقية شيء. فالأمر عندهم في موضوع التقية خطير جدا، بحيث أنه لا يمكن إنسان يعرف أن عندهم التقية أن يركن إليهم، لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وهذا دين عندهم. أو إذا قال لك عن شيء وهو يعلم أنه كاذب ما يستوحش من هذا الكلام إطلاقا، لأنه هكذا دينه الذي منه التقية أمره بذلك. فما كون عندهم هذه التقية التي تسوغ لهم أن يقولوا ما شاءوا، وعلى العكس أكثر من ذلك أن يكتموا عن الناس عقائدهم، لكن الله عز وجل بحكمته البالغة ألهم هذا الرجل الخميني في كتيبه المشار إليه آنفا الحكومة الإسلامية أن يبيح عن بعض العقائد، مع أنه كتاب دعوي وسياسي، منها ما ذكرته آنفا من تعظيم لأهل البيت أكثر من الملائكة والأنبياء والرسل. ومن ذلك، وهذه كفرية أخرى، وهي أنهم يعني أهل البيت يعلمون كل حركة تقع في الكون، ما من ذرة تقع في الكون إلا وهو على علم بها، وأن أهل البيت ما أتوا صاروا ترابا مهما كان شأنهم، فجعلوهم شركاء في العلم مع الله عز وجل. يعني أشياء غريبة جدا. فربنا تبارك وتعالى ليقيم الحجة على من قد يغتر بدعايتهم، يعني سخر هذا الإنسان أن يضع في هذا الكتيب اللي هو كتاب دعاية العقيدتين الباطلتين، واحدة منها تكفي لتحذير الناس من الاغترار بما سموه بالثورة الإسلامية. ومع الأسف يعني لما قامت هذه الثورة اغتر بها بعض الشخصيات الإسلامية، ويمكن ذهبوا إليهم، ومنهم من رجع وقد تبين له الحق، ومنهم من لا يزال إلى الآن يدعو إلى دعوتهم، مثل هذا الشيخ سعد اسمه أسعد بيوض. العباءة الطويلة والأمانة، أنا ما شفته. أنت شفته؟ شفته؟ نعم. الحقيقة أنا بعرفه قبل، لكن مش الشخصية هاي. إيه. لما تمت عرفت إنه هو. الله أكبر. المبين شكله مبين اللي عم يبدأ رايح عم يبدأ من الإيرانيين. إيه. أنا بشوفه كثير في مسجد الفضل، فضل الله عنك كأن الفضل إيه؟ بشوفه بزي هذا؟ بصلي هناك والله ما خدت بالي أنا يعني بشوفه قريب. طيب شفته من قريب؟ بجوز من أقل من شهر. أنا رأيت شيخ وقتا من خلال من بزور الزمان ها؟ أيام أنا بشوفه من أول مرة بشوفه يعني بنفس الزيارة ليكون الدكتور بيشوفه لما بيغير زيه كده اللي هو اللباس هذا هو يعني ما تغير يعني لحته البيضاء سبيع بحته خرينة بلدف النظارات مثل النظارات هذول بلدف اللفة مثل لفته كمان مدورة وبيجعلها يلقى منظار عالمي الله أكبر فكان بداية ما رجع من إيران كان لفة استبدادة لأنه الإيرانيين الملة عندهم اللي هو هذا رجال الدين بيلبسوا لفة سوداء فكان الخبير بلسة كثيرة للحفة السوداء اي نعم وهو حيانا البيضاء فهو بالفترة هذه جلس فترة طويلة يلبس السوداء بعدين الآن بيضاء والسعر الأخضر يعني تعرف عند الإيرانيين اللحفة السوداء لآن البيت مشاهد كيف باللحفة البيضاء اللي جالسين من غيرها يعني في إيران لا يصح للقميني وكل من يدعي أنه من آل البيت مع أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلفش هذا شو هو بتمنى انه هلا البيوض هذا امام تشهد ولا بيضة؟ بيضة لا ام بيضة؟ بيضة انت شفته يوم شفته شو ده؟ والله الشيخ اظن بيضة انت شفته بيضة انا دخلت فترة ما لبست لا بيضة بعد ما رجع فترة من الزمن لما رجع من ايران ايوه كان لاني انا بصلي في المساجد الكتب اصلي فيها. اي نعم. وين ما ادركت الصلاة. اي نعم. كنت مسجد الفضل عشان الدكتور من عيادته. اي. فرحت صليت في بداية ما اجي من هناك اشوف ولا في السوداء. اه. جلست فترة عليها بعدين تركها والان البيضاء صاروا سنين تقريبا بالبيضاء. اه. احبوا منه يعني لا يفيد ما هو بجوز يعني هو الحق لأكثر من واحد اللي بس السوداء